قلبي لنهر الروح أرسلني لأتلوني بطعم العشق في الحضرة. أسرع أسرع. أيا قلبي لنهر الروح أرسلني لأتلوني بطعم العشق في الحضرة. فذا رجب يموسقك أول دمعاتي يساقطني ويجمع قطرة قطرة. أيا قلبي لنهر الروح أرسلني لأتلوني بطعم العشق في الحضرة. فذا رجب يموسقك كل دمعاتي يساقطني يساقطني ويجمع قطرة قطرة. يسافر بي ليوسف حينما سجد بكفي براعم سيد القدرة. فقال انهض وأنت العاشق الأوحى فيا ليتي أزور البئر لو مر. يسافر بي يوسف حينما سجد بكفي براعم سيد القدرة. فقال انهض وأنت العاشق الأوحد فيا ليتي أزور البئر لو مر. فليت الله يقسم لي أذوق مفاتن السدرة ويا خط القلب مكتشفان حنين الضوء للحضرة فليت الله يقسم لي أذوق مفاتن السدرة ويخطو القلب مكتشفان حنين الضوء للحضرة حنين الضوء للحضرة يا قلبي لنهر الروح أرسل يا قلبي لنهر الروح أرسلني لأتلوني بطعم العيش طفل الحضرة فذار جبون يموسق كل دمعاتي يساقطني ويجمع قطرة قطرة يا قلبي نهر الروح أرسلني لأتلوني بطعم العشق في الحضرة دار جبون يموسق كل دمعاتي يساقطني ويجمع قطرة قطرة أسافر بي يوسف حينما سجد بكفيه براع موسى سيد القدرة فقال يسافر بي ليوسف حينما سجدت بكفيه براعم سيد القدرة فقال أنت العاشق الأوحد فيا ليتي أزور البئر لو ليت الله يقسم لي أذوق مفاتن السدرة ويخطو القلب مكتشفا حنين الضوء للحضرة فليت الله يقسم لي أذوق مفاتن السدرة ويخطو القلب مكتشفا حنين الضوء للحق فليت الله يقسم لي أذوق مفاتن السدرة ويخطو القلب مكتشفا حنين الضوء للحضرة حنين الضوء أيها الساجد في عرش السماوات رجب هذا وذا وقت التلاوات أيها الساجد في عرش السماوات رجب هذا وذا وقت التلاوات فاغتسل أنت بنصاب من الضوء وفتيل الروح أشعل في المساءات أيها الساجد في عرش السماوات رجب هذا وذا وقت التلاوات فاغتسل أنت بنزاب من الضوء وفتيل الروح أشعل في المساءات هائما في حبه مخلصا في قربه هاربا للطب إنه خير طبيب دمعك فوق العيون كان من أرقى الفنون قد عرفت من تكون في لقاءات الحبيب قد عرفت من تكون في لقاء كلما أتلو مناجاتي وأبكي وكأن الضوء في القنديل يشعل يشرق قلبي إلى أهل السماوات وأرى روحي إلى الآفاق ترحل كلما أتلو مناجاتي وأبكي وكأن الضوء في القنديل يشعل يشرق القلب إلى أهل السماوات وأرى روحي إلى الآفاق ترحل ترتقي حتى ترى من هنا ما لا يرى ثم تهوي للثرى هي في حال افتجاع أيها السيد كم أوقف العشق الخدم وبهم ضاف الندم ولك جاء سرا ولك جاء سرا ولك جاء سرا أيها الساجد في عرش السماوات رجب هذا وذا وقت التلاوات فاغتسل أنت بنزاب من الضوء وفتيل الروح يشعل في المساءات هائما في حربي مخلصا في قربي حاربا لثت به إنه خير طبيب. دمعك فوق العيون كان من أرقى الفنون. قد عرفت من تكون في لقاءات الحبيب. كلما أتلو مناجاتي وأبكي وكأن الضوء في المنديل يشعل يشرق قلبي إلى أهل السماوات وأرى روحي إلى الآفاق ترحل. كلما أتلو مناجاتي وأبكي وكأن الضوء في المنديل يشعل يشرق قلبي إلى أهل السماوات وأرى روحي إلى الآفاق ترحل. ترتقي حتى ترى من هنا ما لا يرى ثم تهوي للسرى هي في حال افتجاع. أيها السيدك أوقف العشق الخدع وبهم قف الندى ولك جاء أسرع. ترتقي حتى ترى من هنا ما لا يرى ثم تهوي للثرى هي في حال افتجاع. أيها السيد كم أوقف العشق الخدم وبهم طاف الندم ولك جاء سرع. وبهم طاف الندم ولك جاء سرع. كلما أتلو مناجاتي وأبكي وكأن الضوء في القنديل يشعل يشرق قلبي إلى أهل السماوات وأرى روحي إلى الآفاق ترحل. كلما أتلو مناجاتي وأبكي وكأن الضوء في القنديل يشعل يشرق قلبي إلى أهل السماوات وأرى روحي إلى الآفاق ترحل. ترتقي حتى ترى من هنا ما لا يرى ثم تهوي الثرى هي في حال افتجاع. أيها السيد كم أوقف العشق الخدم وبهم طاف الندم ولك جاء سرع. ترتقي حتى ترى من هنا ما لا يرى ثم تهوي الثرى هي في حال افتجاع. أيها السيد كم أوقف العشق الخدم وبهم طاف الندم ولك جاء سرع. ولك جاء سرا. أحمل وزري أحمل وزري أحمل وزري نحو ربي قد يراني ويغفر. جئت إليك يا طبيبي فتح النان وبشر. أحمل وزري نحو ربي قد يراني ويغفر. جئت إليك يا طبيبي فتح النان وبشر. من أعماق خافقي أتوب من أنا بدمع حسرتي أبكيك. خذ يا رب غفلتي حقق سعادتي بحق سعادتي أرجوك. من أعماق خافقي أتوب من أنا دمع حسرتي أبكيك. في غفلتي حققت سعادتي بحق سعادتي أرجوك بحق سعادتي أرجوك أشتاق قربك يا إلهي فتمنى لقائي أشعل خيالي في معاني رب حقك رجائي أشتاق قربك يا إلهي فتمنى لقائي أشعل خيالي في معاني بحقك رجائي إذا قلبي قد اكتوى ساحة الهوى وقد أترجى يشفينا يا رب بكى هنا تبت اسفدا رب بنا رحيم ينجينا رب بنا رحيم أحمل وزري نحو ربي قد يراني ويغفر جئت إليك يا طبيبي فتحنن وبشر وزري نحو ربي قد يراني ويغفر جئت إليك يا طبيبي فتحنن وبشر من أعماق خافقي أتوب من أنا ودمع حسرتي أبكيك أرجوك بحق سعادتي أرجوك بحق سعادتي